شخصية اليوم. شخصية اليوم هي شخصية القائد الخالد حافظ الأسد. ولد القائد الخالد حافظ الأسد في 26/1/1930 في القرداحة محافظة اللاذقية، وحمل صفات عائلته ذات الجذور والقيم العربية الأصيلة، وأضاف إليها صفاته الذاتية. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة القرداحة، انتقل بعد ذلك لإتمام تعليمه في ثانوية اللاذقية في مطلع الأربعينيات، وكان لامعا منذ سنوات دراسته الأولى في عام 1944 عام 1946، إذ كان الأول في صفه كما تبين الوقائع والملفات، فلم يكتفي بالمنهاج الدراسي وكان يكثر من المطالعة، وخاصة في حقل الأدب والشعر منه بشكل خاص، وهذه الصفات جعلته يحظى بعدة شهادات تقدير في مدرسته الابتدائية. كان حافظ الأسد قد انخرط في العمل السياسي في اللاذقية قبل انعقاد المؤتمر الأول للبعث في نيسان عام 1947، وكان بعض المدرسين في الثانوية الرسمية وبعض الطلاب الأكبر منه سنا يتناقلون الأفكار القومية والاشتراكية السائدة آنذاك، وبرز اهتمامه بالقضايا العامة منذ تلك الفترة أثناء الحرب العالمية الثانية وقبل جلاء الفرنسيين عن سوريا، وساهم في المظاهرات ضد الحكم الفرنسي وفي النشاطات السياسية من أجل الجلاء، وبعد ذلك انتخب في اللجنة طلاب محافظة اللاذقية وقاد حركة طلابية في محافظة اللاذقية بصفته رئيسا لهذه اللجنة، وكان النضال من أجل قضية فلسطين وغيرها من القضايا العامة هو الوجه البارز للعمل السياسي. انتسب في تلك الفترة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي نحو عام 1946 وناضل في صفوفه، عندما كان الحزب يخوض الصراع ضد السياسة القديمة ولم يكن اختياره لحزب البعث إنه انتقى الخيار الصحيح والسليم فقط، بل معناه أيضا هذا هو الأهم، إن حزب البعث العربي الاشتراكي اكتسب دليلا كبيرا على أنه الخيار الصحيح بسبب انتساب شاب يافع له شخصية القائد كحافظ الأسد لصفوفه، وهذه هي فحوى العلاقة المتناسقة بين الاستعداد القطري السليم والتنظيم السياسي السليم، وهذه هي فحوى العطاء المتبادل بين القائد والأداة الثورية الجماهيرية المنظمة. فلقد اكتسب الشاب حافظ الأسد بانتسابه لحزب البعث العربي الاشتراكي بعدا جديدا وأساسا يكمل شخصيته الفزة. حصل على شهادة الدراسة الثانوية للفرع العلمي من ثانوية اللاذقية، وتطوع في الكلية العسكرية في عام 1952، واختار الكلية الجوية وتخرج منها ملازما طيارا في مطلع عام 1955، بعد أن نال المرتبة الأولى في الطيران العملي في كل سنة من سني الدراسة، وعند التخرج حصل على بطولة الألعاب الجوية ونال كأس البطولة. تبع دورات عسكرية كطيار قتال على مختلف أنواع الطائرات ودور الطيار قتال نهاري وليلي، وأوفد في باسات دراسية خارج القطر العربي السوري، فاجتاز بدرجة امتياز دورة قائد سرب في عام 1959، وحصل على شهادة دورة أركان طيران في عام 1964 بامتياز. عاش القائد الخالد حافظ الأسد تجربة الوحدة بين سوريا ومصر، عاشها طيارا وعاشها مناضلا، فانتدب للخدمة في أحد أسراب القتال الليلي في القاهرة أثناء الوحدة بين القطرين الشقيقين سوريا ومصر. أبعد عن القوات المسلحة في الثاني من كانون الأول في عام 1961 ونقل إلى إحدى الوزارات المدنية بعد مؤامرة الانفصال في أيلول 1961 نتيجة مواقفه النضالية المضادة للانفصال، إلا أن ذلك لم يسنيه عن عزيمته فتابع النضال ضد الانفصال وكان رائدا في التنظيم النضالي وقيادته، إذ ساهم بفاعلية في النضال السياسي لإسقاط حكم الانفصال وكان من قادة التنظيم السري الذي قاد ثورة الثامن من آذار في عام 1963 كعضو في اللجنة العسكرية التي تولت القيادة السياسية والعسكرية، حيث كان العنصر الأهم في اللجنة العسكرية القيادية التي تقود القوات المسلحة حزبيا وسياسيا والأبرز فاعلية وتأثيرا بين أعضائها، فكان له الدور الأساسي والنشط في الاتصالات المكثفة التي هيأت لثورة الثامن من آذار المجيدة وفجرتها. ولاسيما أن هذه الاتصالات جاءت تتويجا لمرحلة نضالية صعبة برزت فيها قدرة القائد الخالد حافظ الأسد على ابتكار صيغ ملائمة للاتصال والتنسيق مع رفاقه البعثيين في عهد الوحدة أثناء وجوده في مصر وبعد ذلك في عهد الانفصال. تجلى تأثير القائد الخالد حافظ الأسد وقيادته الحزبية ذات البصيرة في دوره الذي سبق ثورة الثامن من آذار وفي جمع الطاقات الحزبية المبعثرة وحفاظه على وحدة الحزب الفكرية والتنظيمية، ويتأكد ذلك كله من خلال مواقفه من قادة اليمن في المؤتمر القومي السادس عام 1963 ومقرراته، ثم موقفه الحازم والمؤثر في حركة 23 شباط 1966 وبعد ذلك في موقفه من القضاء على مؤامرة أيلول سنة 1966، وتجلى موقفه الجريء في المؤتمر القطري الرابع والقومي العاشر في عام 1968 وفي المؤتمر القطري الرابع الاستثنائي عام 1969 والعاشر الاستثنائي في عام 1970 ضد القيادة المناورة والمتسلطة وممارساتها الخاطئة. شغل مناصب رئيسية في قيادتي حزب البعث العربي الاشتراكي القومية والقطرية منذ ثورة الثامن من آذار، وكان له الدور البارز في إنجاح حركة 23 شباط سنة 1966 التي أبعدت عن مسيرة الحزب الاتجاه اليميني، وفي الوقت نفسه كان يقوم بمهام ضخمة في قيادة القوات المسلحة، فقد قاد قاعدة جوية فور عودته إلى القوات المسلحة مع ثورة الثامن من آذار. في عام 1970 قاد الحركة التصحيحية التي أعادت للحزب جماهيريته وقوميته، وكان ذلك بداية عهد جديد لسوريا، ثم تولى منصب رئاسة مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، ثم انتخب بالإجماع الجماهيري في 12 من آذار 1971 رئيسا للجمهورية العربية السورية وأمينا عاما للحزب. رحم الله القائد العظيم الخالد فينا حافظ الأسد، لروحك الطاهرة السلام والخلود، يا عظيم الأمة أيها المفكر الحكيم، يا من أسست لسوريا الحديثة وبنيتها بفكرك وعملك القائد والرفيق والأب والمعلم، ستبقى الرمز الشامخ لسوريا، الرحمة لروحك الطاهرة. انت الاساس، انت الكرامه. انت الكرامي ورفعت الراس، انت الاساس، انت الاساس، انت الكرامي ورفعت الراس. يا سوريا يا بلادي يا حبيبي كل الناس، يا دهوني انا سيف الاناشيد، لبيك يا حنوني ما نسيت المواعيد. اذا اعيادك ندهوني انا سيف الاناشيد، لعيون يا سوري نسيت المواعيد. سوريا يا تاج الزمن يا ملعب القصيد، انا بنسى عمري لكن انساك مستحيل. سوريا يا تاج الزمن يا ملعب القصيد، انا بنسى عمري لكن انساك مستحيل. اي زمان اي مكان، أهالينا يلي كانوا إلفة ذهب الأيام، زمن الصحب القديم أنا وياك وشام. أهالينا يلي كانوا إلفة ذهب الأيام، زمن الصحب القديم أنا وياك يا شام. يا طولة العز الغني يا شامة الأوطان، وعدي إلك وعد الوفا وما يفرقنا الزمان. يا طولة العز الغني يا شامة الأوطان، وعدي إلك وعد الوفا وما يفرقنا زمان. أي زمان أي مكان، رفعت الراس. يا سوريا يا بلادي يا حبيبي كل الناس، أهالينا يلي كانوا إلفة ذهب الأيام، زمن الصحب القديم أنا وياك وشام. أهالينا يلي كانوا إلفة ذهب الأيام، زمن الصحب القديم أنا وياك يا شام. يا طولة العز الغني يا شامة الأوطان، وعدي إلك وعد الوفا وما يفرقنا الزمان. يا طولة العز الغني يا شامة الأوطان، وعدي إلك وعد الوفا وما يفرقنا زمان.